قلب الرداء للمصلين بعد الصلاة، ورجل فرد نص بالنسبة للمصلين نعم صلاة الاستسقاء إذا دعا الخطيب نعم قلبها في هذا هو والآن لا يحضرني جواب هذا السؤال. ماشي.